آمنوا وعملوا الصالحات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.